بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 381 من البداية والنهاية. وعن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما صلاة الغداة ثم قال: هذا الذئب، وما الذئب؟ جاءكم يسألكم أن تعطوه أو تشركوه في أموالكم، فرماه رجل بحجر فمر أو ولى وله عواء. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن حمزة بن أبي أسيد قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع، فإذا الذئب مفترشا ذراعيه على الطريق، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذا جاء يستفرض فافرضوا له، هذا جاء يستفرض فافرضوا له. قالوا: ترى رأيك يا رسول الله. قال: من كل سائمة شاة في كل عام. قالوا: كثير. قال: فأشار إلى الذئب أن خالصهم، فانطلق الذئب. رواه البيهقي. في الحاشية: واحد أقعى جلس على استه وبسط ذراعيه مفترشا رجليه وناصب يديه كالكلب. اثنان يبصبص بذنبه يحركه طمعا أو ملقا. والرقمان 1 و 2 عن التسجيل السابق. وروى الواقدي، أتابع بعون الله عز وجل، وروى الواقدي عن رجل سماه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المدينة إذ أقبل ذئب فوقف بين يديه فقال: هذا وافد السباع إليكم، فإن أجبتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره، وإن أحببتم تركتموه واحترزتم منه، فما أخذ فهو رزقه. فقالوا: يا رسول الله، ما تطيب أنفسنا له بشيء. فأومأ إليه بأصابعه الثلاث أن خالصهم. قال: فولى وله عسلان. وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا معاذ بن عيسى، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن رجل من مزينة أن جهينة قال: أتت وفود الذئاب قريب من 100 ذئب حين صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأقعين. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذه وفود الذئاب جئنكم يسألنكم لتفرضوا لهن من قوت طعامكم وتأمنوا على ما سواه. فشكوا إليه الحاجة. قال: فأدبروهم. قال: فخرجنا ولهن عواء. وقد تكلم القاضي عياض على حديث الذئب فذكر عن أبي هريرة وأبي سعيد وعن أهبان بن أوس وأنه كان يقال له مكلم الذئب. قال: وقد روى ابن وهب أنه جرى مثل هذا لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب وجداه، أخذ صبيا فدخل الصبي الحرم فانصرف الذئب، فعجبا من ذلك، فقال الذئب: أعجب من ذلك، محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. فقال أبو سفيان: واللات والعزى لئن ذكرت هذا بمكة لا يتركنها أهلها. أعيد. فقال أبو سفيان: واللات والعزى لئن ذكرت هذا بمكة لا يتركنها أهلها. قصة الوحش الذي كان في بيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان يحترمه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويوقره ويجله. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان لآل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في البيت كراهة أن يؤذيه. ورواه أحمد أيضا عن وكيع وعن قطن كلاهما عن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهذا الإسناد على شرط الصحيح ولم يخرجوه وهو حديث مشهور، والله سبحانه وتعالى أعلم. قصة الأسد في الحاشية. واحد، ربض طوى قوائمه وجلس على الأرض. متابع بعون الله عز وجل. قصة الأسد، وقد ذكرنا في ترجمة سفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديثه حين انكسرت به مستفينة فركب لوحا منها حتى دخل جزيرة في البحر فوجد فيها الأسد، فقال له سفينة يا أبا الحارث إني سفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال فضرب منكبي وجعل يحاذيني حتى أقامني على الطريق، ثم همهم ساعة فرأيت أنه يودعني. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الحجبي عن محمد بن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن سفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر في أرض الروم، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد، فقال يا أبا الحارث إني مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت، فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوته أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه، فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش، ثم رجع الأسد عنه. رواه البيهقي. حديث الغزالة. قال الحافظ أبو نعيم من الأصبهاني رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه دلائل النبوة حدثنا سليمان بن أحمد إملاء، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، حدثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي عن صالح المري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط، فقالت يا رسول الله إني أخفت ولي خشفان فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم، فقال أين صاحب هذه؟ عيد فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم، فقال أين صاحب هذه؟ فقال القوم نحن يا رسول الله، قال خلوا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهما وترجع إليكم، فقالوا من لنا بذلك؟ قال أنا، فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم فأوثقوها، فمر بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال أين أصحاب هذه؟ فقالوا هو ذا نحن يا رسول الله، فقال تبيعونها؟ فقالوا هي لك يا رسول الله، فقال خلوا عنها، فأطلقوها فذهبت. وقال أبو نعيم حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطري في من أصله حدثنا أحمد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن سيرين بالبصرة حدثنا زكريا بن يحيى بن جلاد حدثنا حبان بن أغلب بن تميم حدثنا أبي عن هشام بن حبان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجر من الأرض إذ هتف يهتف يا رسول الله يا رسول الله، قال فلم أرى أحدا، قال فمشيت غير بعيد فإذا الهاتف يا رسول الله يا رسول الله، قال فالتفت فلم أرى أحدا وإذا الهاتف يهتف بي، فاتبعت الصوت وهجمت على ظبية مشدودة في وثاق، وإذا أعرابي ممجدل في شملة نائم في الشمس، فقالت الضبية: يا رسول الله، إن هذا الأعرابي صادني قبل ولي خشفان في هذا الجبل، فإن رأيت أن تطلقني حتى أرضعهما ثم أعود إلى وثاقي. قال: وتفعلين؟ قالت: عذبني. عيد. قالت: عذبني الله عذاب العشار إن لم أفعل. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، فسطاط خيمة. اثنان، الخشفان مفردها خشف، أو الخشفان مفردها خشف وهو ولد الغزالة. الخشفان مفردها خشف وهو ولد الغزالة. ثلاثة، الحجر المكان الكثير الحجارة. أربعة، منجدل ملفوف والشملة، الكساء من الصوف أو الشعر يلتف به. أتابع بعون الله عز وجل. قالت: عذبني الله عذاب العشار إن لم أفعل. فأطلقها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمضت فأرضعت الخشفين وجاءت. قال: فبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوثقها إذ انتبه الأعرابي، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أصبتها قبيلة، فلك فيها من حاجة؟ قال: قلت: نعم. قال: هي لك. فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تضرب برجليها في الأرض وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال أبو نعيم: وقد رواه آدم بن أبي إياس، فقال: حدثني حبي الصدوق نوح بن الهيثم عن حبان بن أغلب عن أبيه عن هشام بن حبان، ولم يجاوزه به. وقد رواه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه دلائل النبوة من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب ابن تميم عن أبيه عن أبيه عن هشام عيد عن ابن أغلب بن تميم عن أبيه عن هشام بن حبان عن الحسن بن ضبة ابن أبي سلمة به. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي ابن دحيم الشيباني، حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي عروة الغفاري، حدثنا علي بن قادم، حدثنا أبو العلاء خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد قال: مروى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بضبية مربوطة إلى خباء، فقالت: يا رسول الله، خلني حتى أذهب فأرضع خشفي ثم أرجع فتربطني. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صيد قوم وربيطة قوم. قال: فأخذ عليها فحلفت له. قال: فحلها، فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها، فربطها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم أتى خباء أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا أبدا. قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الهروي، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو حفص حدثنا أبو حفص عمر بن علي، حدثنا يعلى بن إبراهيم الغزالي، حدثنا الهيثم بن حماد عن أبي كثير عن زيد بن أرقم قال: كنت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض سكك المدينة. قال: فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء، فقالت: يا رسول الله، إن هذا الأعرابي اصطادني وإن لي خشفين في البرية وقد تعقد اللبن في أخلافي، فلا هو يذبحني فأستريح ولا هو يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية. فقال لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن تركتك ترجعين؟ قالت: نعم، وإلا عذبني الله عذاب العشار. قال: فأطلقها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلم تلبث أن جاءت تلمض، فشدها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الخباء وأقبل الأعرابي معه قربة، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتبيعنيها؟ قال هي لك يا رسول الله. فأطلقها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال زيد بن أرقم قبل المتابعة في الحاشية واحد: عذاب الأشار أي عذاب عشرة من قومي، والأشار من النوق، هي التي مضى لحملها عشرة أشهر وهي كالنفساء. اثنان: الخباء منزل من وبر أو شعر يكون على عمودين أو ثلاثة. وتابع بعون الله عز وجل. قال زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسبح في البرية وهي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورواه أبو نعيم: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن باللفظ، حدثنا بشر بن موسى فذكره قلت، وفي بعضه نكاره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكرنا في باب تكثيره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللبن حديث تلك الشاه التي جاءت وهي في البرية، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحسن بن سعيد مولى أبي بكر أن يحلبها، وأمره أن يحفظها، فذهبت وهو لا يشعر. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ذهب بها الذي جاء بها، وهو مروي من طريقين عن صحابيين كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة. قال البيهقي: أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني من ساكني قرية نامين من ناحية بيهق قراءة عليه من أصل كتابه. حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ في شعبان سنة 230. حدثنا علي بن محمد بن الوليد السلمي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معمر بن سليمان، حدثنا كهمس عن داود بن أبي هند عن عامر بن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله، فلما رأى الجماعة قال: ما هذا؟ قالوا: هذا الذي يذكر أنه نبي. فجاء فشق الناس فقال: واللات والعزى ما شملت السماء على ذي لهجة أبغض إلي منك ولا أمقت منك، ولولا أن يسميني قومي عجولا لعجلت إليك فقتلتك، فسررت بقتلك الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله عيد. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني فأقوم فأقتله. قال: يا عمر، أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ ثم أقبل على الأعرابي وقال: ما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم تكرمني في مجلسي؟ فقال: وتكلمني أيضا؟ استخفافا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. واللاتي والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا ضب. فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين مواف القيامة. قال: من تعبد يا ضب؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال: فمن أنا يا ضب؟ فقال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: والله لا أتبع أثرا بعد عين، والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغض إلي منك، وإنك اليوم أحب إلي من ولدي ومن عيني ومني، وإني لأحبك بداخلي وخارجي وسري وعلانيتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحمد لله. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، بيهق بلدة من نواحي نيسابور. اثنان، شملت احتوت. أتابع بعون الله، أتابع بعون الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك به، إن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقبل إلا بصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن. قال: فعلمني. فعلمه: قل هو الله أحد. قال: زدني، فما سمعت في البسيط ولا في الوجيز أحسن من هذا. قال: يا أعرابي، إن هذا كلام الله ليس بشعر، إنك إن قرأت قل هو الله أحد مرة كان لك كأجر من قرأ ثلث القرآن، وإن قرأتها مرتين كان لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن، وإذا قرأتها ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله. قال الأعرابي: نعم. الهنا أعيد. قال الأعرابي: نعم، إلهنا يقبل اليسير ويعطي الجزيل. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألك مال؟ فقال: ما في بني سليم قاطبة الرجل هو أفقر مني. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه: أعطوه. فأعطوه حتى أبطروه. قال: فقام عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله، إن له عندي ناقة عشراء دون البختية وفوق الأعرى، تلحق ولا تلحقه، أهديت إلي يوم تبوك، أتقرب بها إلى الله عز وجل. فأدفعها إلى الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وصفت ناقتك، فأصف مالك عند الله يوم القيامة. قال: نعم. قال: لك ناقة من درة جوفاء، قوائمها من زبرجد أخضر، من زبرجد أخضر، وعنقها من زبرجد أصفر، عليها هودج، وعلى الهودج السندس والاستبرق، وتمر بك على الصراط كالبرق الخاطف، يغبطك بها كل من رآك يوم القيامة. فقال عبد الرحمن: قد رضيت. فخرج الأعرابي فلقيه ألف أعرابي من بني سليم على ألف دابة، معهم ألف سيف وألف رمح. فقال لهم: أين تريدون؟ قالوا: نذهب إلى هذا الذي سفه آلهتنا فنقتله. قال: لا تفعلوا، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحدثهم الحديث فقالوا بأجمعهم: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم دخلوا فقيل لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فتلقاهم بلا رداء، ونزلوا عن ركبهم يقبلون حتى ولوا عنه وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قالوا: يا رسول الله، مرنا بأمرك. قال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد. فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم. قال البيهقي: قد أخرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في المعجزات بالإجازة عن أبي أحمد ابن عدي الحافظ. قلت: ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل عن أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني إملاء وقراءة. حدثنا محمد بن علي ابن الوليد السلمي البصري أبو بكر ابن كنانة فذكر مثله. ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن محمد بن علي ابن الوليد السلمي. قال البيهقي: روى في ذلك عن عائشة وأبي هريرة، وما ذكرناه هو أمثل الأسانيد فيه، وهو أيضا ضعيف، والحمل فيه على هذا السلمي، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: واحد، أبطروه، أشبعوه بالنعم، والبطر التكبر عند حلول النعمة. اثنان، العشراء التي مضى على حملها عشرة أشهر. ثلاثة، البختية، أنثى الجمل طويلة العنق. أربعة، الأعرى، الجمل الذي يرسل سدى ولا يحمل عليه ولا رحل له. متابع بعون الله عز وجل. خبر الحمار، وقد أنكره غير واحد من أئمة الحفاظ الكبار. فقال أبو محمد عبد الله بن حامد أخبرنا أبو الحسين أحمد بن حمدان السجزي، حدثنا عمر بن محمد بن بجير، حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد إملاء، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة بن أبي الصهباء، حدثنا أبو حذيفة عن عبد الله بن حبيب الهذلي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي منظور قال لما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج نعال وأربعة أزواج خفاف وعشرة أواقي ذهب وفضة وحمار أسود ومكتل. قال فكلم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحمار، فكلمه الحمار فقال له ما اسمك؟ قال يزيد بن شهاب، أخرج الله من نسل جدي 60 حمارا كلهم لم يركبهم إلا نبي، لم يبق من نسل جدي غيري ولا من الأنبياء غيرك، وقد كنت أتوقعك أن تركبني، قد كنت قبلك لرجل يهودي وكنت أعثر به عمدا وكان يجيع بطني ويضرب ظهري. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سميتك يعفور يا يعفور. قال لبيك. قال تشتهي الإناث؟ قال لا. فكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يركبه لحاجته، فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه، فإذا دخل إليه صاحب الدار فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما قبض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جاء إلى بئر كان لأبي الهيثم بن نبهان فتردى فيها فصارت قبره، جزعا منه على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حديث الحمرة، وهو طائر مشهور. قال أبو داود الطيالسي حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، فدخل رجل غيطة فأخرج بيضة حمرة فجاءت الحمرة وبيضة حمرة فجاءت الحمرة ترف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، فقال أيكم فجع هذا؟ فقال رجل من القوم أنا أخذت بيضتها. فقال رد رحمة بها. وروى البيهقي عن الحاتم وغيره عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، فمررنا بشجرة فيها فرخاء حمرة فأخذناهما. قال فجاءت الحمرة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهي تعرض، فقال من فجع هذه بفرخيها؟ قال فقلنا نحن. قال ردوهما فرددناهما إلى موضعهما فلم ترجع. في الحاشية واحد ضعيف، رواه الطيالسي والمسعودي اختلطه. اثنان البيهقي في الدلائل، والحمرة طائر أحمر اللون، وتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر في ذلك وفيه غرابة. قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن الحسين بن داود العلوي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي حدثنا محمد بن الصلت حدثنا حبان حدثنا أبو سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد. قال فذهب يوما فقعد تحت سمرة ونزع خفيه قال ولبث أحدهما فجاء طير فأخذ الخف الآخر فلحق به في السماء فانسلت منه أسود سالح وعيد أو فانسلت منه أسود سالح فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه كرامة أكرمني الله بها اللهم إني أعوذ بك من شر ما مشى على رجليه ومن شر ما يمشي على بطنه وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.